بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقلنا إن الآية جاءت بعد قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيأتي بالأمر بإيتاء الحق لهذه الأصناف الثلاثة ليدل على أن إيتاء الحق لا يقتصر على حالة بسط الرزق الذي يبسطه الله، بل يأتي أيضا في حالة قوله ويقدر، يعني يأتي في حالة البسط وفي حالة القدر الاثنين، لأن دي حقوق لا يصح أن تنتظر الزكاة وأن تنتظر المدد. المهم لينفق ذو سعة من سعته، هذه أصناف لا يشترط فيها نصاب ولا زكاة ولا بسط رزق ولا مد، دي أمرها طبيعي. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية وقصد بها أن يقصد الإنسان بكل أداء وجه الله، وإلا فإن قصد الرياء والسمعة انتفع الفقير، ولكنه هو اللي خاب وخسر. والذين يريدون وجه الله هم الذين يضعفون أو يضاعفون ثوابهم. يعني إيه يضاعفون ثوابهم؟ لأن الرئاء للناس ماذا يجدي؟ إيه اللي يجده؟ يحبط ثوابه، هذا نقص، ولا يعطيه شيئا، هذا محو للزيادة، فهو يضر ولا ينفع. والذين يريدون وجه الله كما يقول بعض العارفين هم الذين يغلون أعمالهم، يغليه. احنا قلنا زمان اننا في الجزائر ركبنا انا ومسؤول ومررنا على انسان ابن سبيل في الطريق، فاشار الينا فعلمنا انه يريد ان يركب، فاوقفنا السيارة وفتحنا له الباب، فقبل ان يدخل باب السيارة سأل على كام، يعني هتاخدوا كام وتودون الحتة اللي انا رايحها. فما كان من صاحب السيارة قال له: يا شيخ لله. قال له: غلته بقت غالية قوي. هذا اللي بيريد مين؟ الذي يريد وجه الايه؟ الذي يريد وجه الله. والحق سبحانه وتعالى يعرف ان خلقه يفعلون الخير ويطلبون عليه، لكن الطلب قد يضيع فيما اذا رأى، وقد يكون على قدر من يعطي إذا ما رأاش حد يديله على قده. فيريد الله أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عال يأخذ عليها ثمن من إيد مين؟ من إيد ربنا. وطلب الزيادات إما أن يكون في النية وإن لم يشرط. مثلا يعلم المؤمن أنه إذا حيي بتحية فيجب عليه أن يردها بخير منه، فيمكن واحد يجي الواحد غني كويس كده ويروح بعت له هدية متواضعة على قد حاله، وفي نيته أن الرد من الغني يكون مناسبا لغناه، يبقى برضو طامع في الزيادة ولا مش زيادة. إنما هذه زيادات مشروطة لجواز أن الثاني ما يحييش ولا يدي خالص. أهيد الآية بقى اللي جاية هنا بقى اللي أراد وجه الله يجيب لها مقابلات: وما آتيتم من ربا بأي ألوانه، وهو طلب الزيادة عما تعطي، سواء كانت هذه الزيادة غير مشروطة في عقد، هو اللي بيدي واحد هي يقول له أنا اديتك الهدية دي بس هي بعشرة جنيه، بس تجيب لي هدية بعشرين، حصل كده ولا ما فيش كلام من ده؟ تبقى هي هدية، هي هدية يقصد بها الزيادة لكن غير مشروطة ولا أي حاجة، ويمكن التاني ما يديلوش. كلام كويس، ادي برضه طلب ايه؟ وما اتيتم من ربا أي من طلب زيادة للمال بأي وسيلة كانت، ولو كانت نفعا غير مال، لأن كل قرض يجر نفعا يبقى هو ربا. الإمام أبو حنيفة كان يجلس في ظل جدار لجاره، جاره بيته كده والشمس لسه طلع، يوم يبقى فيه ظل يوم يقعدوا في الظل زي عادتنا كلنا. فاقترض جاره منه مالا، فوجدوا أبو حنيفة ما قعدش في الظل وراح قعد بقيت في الشمس. قالوا انت غيرت رأيك ليه؟ قال انا كنت بقعد وبفهم انه متفضل بظله علي، انما بعد ما اقترض اخاف ان يفهم ان انا قاعد في ظله علشان اديته فلوس. حتى دي ما تنفعش. يبقى اذا وما اتيتم من ربا تبغون به الزيادة، سواء كانت نفعا مالا او غير مال، وسواء كانت مشروطة او غير مشروطة، نقول له طيب الهدايا هيرد باحسن منها، ما دام رد باحسن منها انا نبه على الزياده ولا ما نبهش تبقى انا ذنبي ايه؟ قال لك بس ما تكونش دي في نيتك، وان كانت في نيتك ربنا مش هيحاسبك عليها، يبقى لا يسيبك ولا يعاقبك، تبقى خلاص مفهوم كده. وما اتيتم من ربا اي من طلب زياده ليربو في اموال الناس، انت عايز تربو في مين؟ في مال الناس. ولذلك كلمة فيه لما تدخل ما يبقى المال ظرف، واللي انت حطيته في قلبه علشان يسقط شوية منه ويزود عنده. طيب يبقى اذا ارادة الزيادة والنفع لها اشياء كثيرة، رياء اقدم هدية علشان تديل ده بنص القرآن، وازاي يقول لك ده بنص القرآن يدي الهدية؟ قال لك ايوة بس مش مشروطة ولا هي في البال. طب ما يمكن اللي تديله هدية على ما يرد ما يكونش عنده حاجة، يفتق ما عندوش، يغير رأيه، مستثقل دمك ومش عايز يديك عشان تبطل عنه الحكاية دي، عارف نيتك وعارف انك انت انما مش مطلق. اذا حصلت يبقى دي تحب وتود ومروءة ومعروف من الناس، انما تخشي عليها صوم من ربنا. ولذلك ايه؟ وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، ايه اللي يحصل؟ فلا يربو عند الله، انما يربو عندك انت، هتاخد حالي زيادة ممن حييت، انما عند الله لا ما فيش. نعم دي هكذا قال ابن عباس، وان كان بعض العلماء يقول هي مطلق في الربا الايه؟ في الربا الاصل. قال لك لا، ده حته كان يجب يشرع عليه، حته كان يجب يشرع عليه. فابن عباس قال لا، دي آية الربا معروفة، ودي الربا اللي هو ايه؟ اللي هو زيادات التحيات او زيادات المجاملة. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، هو يديك اللي انت عايزينه، انما لا يربو عند الله، دي مش داخله في الحساب، لا حيد عليها اجر ولا اي حاجه. وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله، ادي الشرط، فاولئك اي الذين يؤتون الزكاه ويريدون بها وجه الله فاولئك هم المضعفون. مضعف، انت فاهم ان مضعف دي خليه ضعيف؟ لا، المضعف ان كان الزكاه اضعاف والربا اضعاف، الزكاة اضعاف، اضعاف مضاعفة. مش قال ربنا في ايات اخرى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ يبقى الاضعاف مش من الاضعاف، من الاضعاف بفتح الايه؟ بفتح الهمة. ولذلك بعض الناس المستشرقين كانوا بيحبوا يستدركوا على القرآن وقعوا معنا في مناظرة، وقالوا ان بعض ايات القرآن تصادم احاديث عند معنى النبي، او عند النبي احاديث تصادم ايات في القرآن. ما هي؟ قال الآية اللي عندكم بتقول ان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يبقى اذا القرض الحسن يضاعف به الايه؟ الله الثواب. وعندكم الحسنة بعشر أمثالها، يبقى لما يعمل القرض ويعمل حسنة. القرض النبي قال مكتوب على باب الجنة الحسنة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية ايه؟ بثمانية عشر. فلو أن القرض الحسن يضاعف الحسنة كان يقول القرض بكام؟ بعشرين، إنما هو قال بثمانتاشر. هو قالها كده لأنه سطحي الفهم، فقلنا له إذا تصدقت بدولار، هو كان أمريكي، إذا تصدقت بدولار عملت الحسنة دي، تاخد كام على نص القرآن؟ أم قال 10. قلت له عاد، إنما العشرة اللي أنت خدتها أرد إليك دولارك أولا ثم أخذت 10، ولا أنت دفعت دولار وخدت 10 تبقى خدت كام؟ طب والضع القرض بالضعف يبقوا كام؟ نقطة منطقة، يبقى خلص. نعم. وقالوا ليه القرض؟ اشمعنى يعني القرض بقى أكثر كده؟ قال لك لأن المتصدق حين يتصدق انقطع أمله فيما قدم، خلاص ما عادش في باله، لكن المقرض لا يزال باله في القرض سلف، فكل ما صبر ياخذ حسنه، والمقترض لا يقترض إلا عن حاجة. أما المتصدق عليه بالحسن يمكن عنده بيكوم زي اللي بيشوفوه على أوراقه ما يمسكوه، الله، إنما المقترض ما يقترضش إلا عن إيه؟ إلا عن حاجة. إنما اللي بياخد الصدقة ولا تديله أنت حسنة ولا ياخد يمكن بإيه؟ يمكن مش محتاج. إذن فالله يريد أن ينمي القرض. ليه؟ قال لك لأن الله يريد أن حركة الحياة تسير. اللي عزيز عليه ماله لم يمنع الله له بابا يأخذ من الله فيه ثواب. بتحب مالك هنحافظ لك على مالك، اعملوا قرض يا سيدي. وبعدين بعد ما يعملوا قرض ويطلعوا يوم يقول له قدر يديك يديك، المهم طلع منه المال ولا لا؟ فقال له ده مالك وحد يقدر؟ لا فلوسك انت، وحتى تداينتم بدين فاكتبوه، اكتبوا. شوف يعني اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ايه؟ ده قال يعني حرص على مين؟ على حقه. بيقول له ده انت حقك ومحفوظ عليك، عشان ايه؟ يهدي باله من ناحيه ماله. لم يمنع الله اريحيه المروءه. واحد تقول له هكتب عليك، وده معقول انا اكتب عليك الحاجه؟ قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. ليه؟ لانه يريد ان تسير حركه الحياه بحيث يضمن لصاحب المال ماله لانه يحب ماله، ويضمن لمن لا مال له ان يتحرك من مال الغير. فاذا كانت هناك امانه اداء يبقى كل واحد يدي الثاني. انما واحد ضرب بومبا لواحد في بلد انتهى كل شيء، يخلي اللي عنده قدره انه يدي يقول لك يا عم لا ده هياكلها وانا مالي وما. او تقف حركه الحياه ولا لا؟ تقف حركه الحياه. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون، اي الذين يطلبون الاضعاف. لا تفهمها انها اضعاف ولكنها ايه؟ ولكنها اضعاف. وهل معنى ذلك ان الآية قال لك اذا كانت الربا غير المشروط ربنا ما يقبلوش، الربا غير المشروط في التحايا والبتاع برضه ما يربوش عند الله، يبقى المشروط بقى يعمل ايه؟ يبقى ده مكروه ومبغض وعليه عقاب بقى. يبقى الفرق بين ده وبين ان ربنا سابدك لا اثاب ولا عاقب، التانية يعمل فيها ايه؟ يعاقب ولا يسيب. وما نوع العقاب؟ جعل الله العقاب من جنس ما يضاد غرض الذي رابه. انت بتربي عشان ايه؟ تزود. قال انت ريتك في تزود انا حنقصها. ايام حط الله الربا، الله عمل بقبض ضد نيته ولا لا؟ قال لك ليه؟ قال لك لان مش معقول، لان الذي يعطي مالا ربا يبقى واجد ولا مش واجد؟ عنده ومال زايد. طب واللي خد فلوس بالزيادة يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ يبقى محتاج. كيف تطلب ممن لا يجد وهو محتاج أن يزيد مال غير المحتاج؟ إزاي دي تيجي يعني إنسانية كده؟ لما يعرف إن عندك مال وبعد ذلك ما أكرضتوش وإديت له بربة وبعد ذلك قلت له أنا هزود قد كده، يقول يا سلام بقى عارف إن أنا بقترض ولا عنديش وبرضه عايز زيادة، طب يفرض ان انا خدت المال ده عشان اثمره وخسر، ابقى اعمل مش بزياده عليا، خسرت عملي اخسر عملي وابقى ضامن له زياده كمان، يبقى مش عداله. لان شرط العقد ان يحمي مصلحه الطرفين، وعقد الربا لا يحمي الا مصلحه الدائن، اما المدين ما يحميش مصلحته، عايز فلوسه وعايز الايه؟ وعايز الزياده، ما جابش الفلوس ولا جاب الزياده. نقول له اخي حتى التشريعات الوضعيه في الاقتصاد ان اللي اعطى البنك له فلوس وبعدين عمل ما نفعش وبعدين عايزين يسووا حالته، اول عمل بيعملوه ايه؟ يقول له نسقطوا الفوائد. اول عمل يعني حتى مش شرط، زي هو القران قال فلكم رؤوس اموالكم إيه؟ لا تظلمون ولا تظلمون. ايه يعني لا تظلمون؟ طب وتظلمون ازاي؟ قال لك نديك راس المال ولا ننقصوش قد ما تظلمش، ولا نظلمكش كمان في الناحيه الثانيه اننا نقول لك ما دام انت خلاص عايز تتوب ما نقولكش في اثر رجعي، هات لي اللي خدته مني من 10 سنين، لانك انت اللي خدته صرفته وتصرفت فيه ولا عادش عندك، فبيراعي مصلحه حتى مين؟ حتى الدائم صاحب الايه؟ صاحب الدين. لا تظلمون ولا، والا كان الاصول انه يقول لا تظلمون، انما يقول لا تظلمون ده هو اللي له الفلوس وهو اللي مش عارف ايه وهو اللي ايه. يبقى اذا اول عمل بشر جم في تسوية حال القوم الذين لا تذهبوا اعمالهم بسداد الدين ولا اصل، يعملوا ايه؟ يسقطوا الفوائد. هذه اول حاجة. يبقى اتفقوا مع القرآن في ايه؟ فلكم رؤوس اموالكم. ونيجي نقول له تعالى ثاني بقى، الدول اقوى ام الافراد؟ الدول، اروني اي دولة في الدنيا اقترضت مالا من دولة اخرى ثم استطاعت لا ان تسدد الاصل بل تسدد فوائد الدين؟ مفيش. فاذا كان الافراد الاقوياء ما بيستطيعوش يقدم الايه؟ الفوائد بس، وبعدين يضربوا بومبة ولا يعملوا جدولة ولا يعملوا تسوية ويقعدوا لخبطوا في ايه؟ في بعض. يبقى اذا ما تنفعش. شيء اخر، واحد عنده 1000 وواحد لا عند له، ما عندوش 1000، عايزين نشغلهم شغله، صاحب 1000 هيروح يعمل عمل ويدير فيه مين؟ 1000 بتاعته. يبقى ان عمله ده عايز على الاقل فيه اجر في عمله ويعيش كويس كده. طب اللي ما عندوش هيقترض 1000 من فلان وقال له 1000 ب100 يشغله زي زكا؟ والله لو عمل بضاعته زي صاحب 1000 زيها يخسر، وهو عايز ياخد أجرة نفسه زي زكا، وعايز المال الزايد 100 يجيبها منين؟ إن عملها زيه يخسر ولا ما يخسرش؟ يخسر. طب من عملها أقل منه عشان يوفر 100 بضاعته تبور، إما يعمل إيه بقى عشان يحل الفضورة دي بقى؟ يعمل إيه؟ أم قال لك يبقى راجل بقى واعي ويقعد بقى يشوف ايه يقصها منين، العناصر الفعالة اللي هي غالية شوية يقللها، اللي مش عارف التغليف يقلله، يعمل الله عشان يعوض ايه؟ عشان يعوض المية جنيه ويعيش زي ده. طيب اللي حينقص ده يبقى من مين؟ من المستهلك. طب المستهلك كان طرف في العقد؟ لا. يبقى حصل ضرر لمن لا هو طرف في العقد، يبقى العقد باطل. يبقى العقد، يبقى العقد باطل. اذا الناس اللي بدهم بقى يدخلوا علشان ايه؟ يقول لك الاسلام صالح لكل زمان ومكان. افهمها على اصولها، يعني اوعى تقول ان قضايا الاسلام ما تنفعش في اي زمان وفي اي مكان. ولذلك لما يجي واحد يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو يقول تقول له هو للوسع انت اللي تحدده؟ ده انت تقول ما دام الله الحكيم قد كلف يبقى علم ان فيه وسع، يبقى خذ الوسع من التكليف، مش انت تقول الوسع كده وتنفي التكليف. لا، قدر ان الله ما دام قد كلف يبقى عارف الايه. ولذلك اذا علم ان الوسع يضيق هو من نفسه ايه؟ يخف. انت بتسافر وتبقى مقيد في الحركه والاقامه والمش عارف ايه وبتاع، قال لك خاف في الصلاه ايه؟ اعمل كده. يبقى هو لما دام عارف ان الوسع لا يسع بيعمل ايه؟ الميه بعيده مش لاقيها، يقول لك اتيمم. يبقى اذا انت ما تقولش وسعي ان اعمل او لا اعمل، فاذا كنت في وسع ان انا اعمل يبقى اعمل، ما فيش وسع ما اعمل. نقول له لا، ما دام التكليف قد ثبت يبقى قدر المكلف الوسع، بدليل انه حين يعلم ان الوسع يضيق قبل التكليف هو اللي يعمله. وبعد كل عشان نناسب العصر والحاله عامه وما عادش ممكن تقول له الله اذا نجعل العصر هو المشرع واهبط بتشريع السماء الى ما يحتمله العصر، يبقى مين اللي بيشرع بقى؟ يبقى العصر هو اللي بيشرع. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يلقي تكاليفه يقول ايه؟ قل تعالوا. كلمة تعالوا يعني ايه؟ يعني ارتفعوا عن مستوى اهواء البشر وخذوا التكليف مننا، ما تهبسش بالتكليف الى مستواك. ان هبطت بالتكليف الى مستواك وتقول العصر حتى والدنيا مش عارف ايه والى اخره، تبقى انت اخضعت منطقة السماء الى منطق الايه؟ الى منطق الارض. ومنطق السماء جاي عشان يعمل ايه؟ تعالوا. نعم. ثم ايضا الذين يحاولون انهم يحللون، نقول له يا شيخ الذي يحلل بالنسبة لمن يحلل كتير ولا قليل؟ بلد فيها 100 عالم، كم منهم يحللون وكم منهم يحرمون؟ القلة تحلل ولا تحرم؟ القلة هي اللي بتحلل والكثرة بتخرم. يا شيخ مش هنقول كده، هنبهم متساويين قد بعض، ده قد ده. ما حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات؟ وده يقول حلال وده يقول حرام، حكم الله في ايه؟ قال لك النبي بينه، قال الحلال بين والحرام بين كده، وبينهما واحد يقول حلال وواحد يقول. ماذا قال الرسول في هذه؟ أقال فمن فعل ما شبه له ولا فمن ترك ما شبه له؟ طب ترك ما شبه له يبقى ايه؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى اللي ما يتركش عمل ايه؟ لم يستبرئ لا لدينه ولا ايه؟ ارضوا بقى انكم لم تستبرئوا لا لدينكم. واحد يقول ايه الدين ويدخل العرض هنا ليه؟ قال لك ده حتى اللي مش مؤمن بدين، اللي مش مؤمن بدين يستنكف ان يقال عنه انه رابع، عرضه ما يقبلهاش حد، مش الدين بس لا. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي أصحاب الإيه؟ الأضعف. المكرين اللي عايزين يغلوه، اللي عمالين بيتاجروا في الناس، ده النفعية هي القانون الذي يحكم الله به خلقه. ده بيقول لي إن اللي يعمل حاجة عدي 10 أمثالها. ولذلك اليهود اللي بيحبوا يعني بيقول لك يا اخي اذا كان ربنا بيعاملنا بالربا ايوه هو يعامل بس ليه؟ لانه لما يديكوا زياده ما ينقص حاجه من عنده، هو بس يديك، انما الثاني يبقى مرهق لما تكرهك له يعد. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وعايزين بقى نسيب الكلام ده جانب كده، وكل واحد يشوف واقعه في المحيط الذي يعيش فيه. كل بلد فيها ناس بتحب الربا وبترابي وبيعرفوا، يقول لك ده مرابي مش بيعرفوه؟ بيعرفوه. طب قول لي أمات مراب بخير؟ أمات مراب وثروته كاملة ولا لازم ربنا يوريه؟ إذا ربنا ما يقولش يمحق الله الربا ثم يترك مرابيا ينمو ماله. إما البقى يشوف يعني يغتني ويعمل يقول لك آه ده بيغتني، كيد فيه، مبالغة في إذلاؤه. إزاي؟ قال لك ربنا بيكره اللي يرزق من الحرام، وإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. ليه؟ عشان يغرب العمل. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يقول لك ده يحط ايده في التراب يبقى ده يعمل مش عارف ايه. فتحنا عليهم، ولذلك احنا قلنا يجب ان تتنبه في مادة الفتح، في فتحنا عليهم وفتحنا لهم. فتحنا يبقى الفتح جاي خير لهم، فتحنا عليه بس هتزهده لكم انما على دماغ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم. يبقى مش عايز حد يوقع حد من على الحصيره انما اعمل فوق مع الكنبه على الحنه زي اللي مسك العدو بتاعه وعشاله كده. قام الواد الصغير اللي قال هو بيهككه، ما هو الواد فاهم ان العمليه دي تهكيك، قال له لا ده بيطول الهود بيعلي الهود. نعم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ولذلك هنا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم. الله هو الفرح ممنوع؟ لما ربنا يديك حاجة كده وتفرح، قال لك لا، في فرح يحب وفرح يكره ويبغض. وإلا فربنا نسب الفرح للمؤمن، قال إيه؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فأثبت لهم فرحه، وفي آية ثانية يقول لك فرحين بما آتاهم الله من فضل، مش كده ولا؟ وقال فبذلك فليفرحوا. إذن فيه فرح مقبول. أمال إيه الفرح اللي مش مقبول؟ الفرح اللي مش مقبول الفرح الذي يورثك بطرا وأشرا وكبريا والوداد بقى وابتلا وبقى كويس. إنما الفرح الذي يعقبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتشكر الله الذي أنعم عليك، هو ده الفرح اللي يحب. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، شوف كلمة أموال الناس، فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الإيه؟ المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، دي قضية مسلمة. ليه؟ لأن مسألة الخلق لم يدعها أحد، محدش، مع أن البجاحة كتير والكفر كتير والإلحاد كتير. طب سيدنا إبراهيم حينما حاد النمرود قال ايه؟ يحيي ويميت ربنا، قال له انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم سابه من اللجاج اللي ما فيش فيه فايده، دي نقاش، مع ان لما تنيجي تناكل تقول انت تحيي وتميت. طب جدي اني اتولد قبلك، تاريخ ميلاده قبل ميلادك، يبقى انت ما احييتش حد. طيب ويميت تقول اني وانا امر بالقتل وبعدين اعفو، فكانني بامري بالقتل امت. تقول له لا، انت امرت بالقتل مش بالموت، وفي فرق بين الاثنين. يبقى انت ما امتش، حين امرت بالقتل يبقى ما امتش، وعفيت يبقى عفوت، ابقيت الحي حيا، يبقى مش انت قتلت. كان يقدر يناقشه هذا، انما قال احنا ليه هنجيب الحته اللي فيها تمحيك كلام وصفصفه؟ قال له طب المساله سهله، هنسيب دي، ربنا يأتي بالشمس من المشرق، عنده انت وهاتها من المغرب، خلاص انتهت المسألة. فبهت الذي، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. برضو ما حدش ادعى ابدا انه بيرزق. ليه؟ لان ربنا يعامل زي حتة الجد ويجوع فيها القادر والعاجز، ويجوع فيها ذو المال وغير ذو المال. يبقى لو كان بيرزق بقى ما كانش يخلي الجد بايه؟ ما كانش يخلي الجد بيه. يبقى اذا حتة الرزق والخلق مسألة ما حدش ايه؟ ما حدش قالها. وبعدين يميتكم مش يقتلكم، يقتلكم مجرم يقتلك، انما ما يميتكش، لان اللي يميت يخليه قاعد زي ما انتم بتقول انا عايزك تموت يوم ميت من غير ما يجي ناحيته ولا يسلط عليه حد يضربه على ابدا. انما اللي بيقتل بيعمل ايه؟ ولذلك احنا قلنا افهموا ان الموت والقتل فيهما معا ازهاق الحياه وازهاق الروح، لكن الموت تزهق الروح اولا وبعدين الجسم يتخطى، ولكن القتل يذهب الاله الجسميه اولا فتزهق الروح. هذا الفرق. ولذلك الله يقول ليبين الفرق الدقيق، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل. الله، يبقى فيه موت وفيه ايه الفرق بين الاثنين؟ القتل نقض البنية، لما تنقض البنية الروح ما تحلش فيها، تقول ما عدتش طبعا. ليه؟ قال لك لأن الروح لا تحل إلا في بنية إيه؟ سليمة. إحنا ضربنا مثل وقلنا الكهرباء مثلا، الكهرباء متركبة وكل حاجة، وبعدين الكوباية حرقت. ما تقول لما الكوباية حرقت التيار ما جنيش، إنما التيار موجود. لما أجيب كوباية تانية وحطها كده الله، تبقى البنية هي اللي تحطمت فذهب النور. كذلك القتل تحطم البنية فتذهب الروح. إنما القتل أجالي كده أعمل إيه؟ أسحب الكهرباء. ثم لما تطفي إن جبت لها كهرباء تانية إيه؟ تنور. يبقى إذا فيه فرق بين إيه؟ الموت وبين القتل. يبقى هو ده اللي أنا أحيي وأميت. لا، أنت إن كنت ما تحييش وبتقول أميت ما بتموتش، أنت بتقتل. وفي فرق بين القتل والايه والموت. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الرد ايه؟ خليهم يردوا كده. الاصنام بتعمل العمليه دي؟ ده احنا انتوا اللي بتخلقوا الاصنام. تروح على حتة حجر في الجبل عجبك كده وتقول والله ده يبقى إله ناعم ومقلوص كده، تروح جايب الحتة الحجر وتخلي واحد يقعد ينحته، قال له ده انا هكرمك. تكرمني في ايه؟ هجيب شوية خرز واعملهم عينين، قال علشان ينام، وهجيب مش عارف جراليت واعمل له مش عارف. الله، انتوا اللي بتخلقوه، انتوا اللي هبلتم. وجيه اعصار ولا ريح موقع اله بتاعكم على الارض، انكسر دراعه، تجيبوا الناس يعملوا له مسمار ويحطوا له الخيبه بتاعتكم دي. ده لا يخلقون وهم يخلقون، لا يخلقون وهم ايه؟ وهم يخلقون. هل انتوا عندكم شركاء يفعلوا حاجه زي دي؟ ولذلك يقول في ايه ثانيه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الذباب ما يخلقوش، ومش بس ما يخلقوش، ما يقدروش عليه كمان. الراجل ما يقدرش على الذباب، يقول لك ايه خليك قاعد كده وطيره تقعد بقى تتعكسك، تحاول انك تتعبك، وتعالى بلاش كده، خليك قاعد والعسل قدامك. وجت الطيره وقفت على العسل وخدت منه حاجه على الجناح ولا فين، بالله تقدر تمسك الذبابه دي وتاخد اللي خدته؟ شوف قال ايه بقى، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش كده، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ جاب من ومن ومن، كلها تبعيضيه تبعيضيه، عمال بيكررها. ما دام ما حدش بيخلق ويرزق ويموت ويحيي، يجب ان تعلقوا على هذه القضايا من الله بقول واحد، سبحانه وتعالى عما يشركون. لا تعليق الا هذه. ولذلك لما سيدنا ابراهيم ايه لما بيتكلم على الاصنام يقول فإنهم عدو لي، أنتم اللي بتعبدوه عدو لي. هم كانوا عاملين شركاء لله، يبقى إذن الله مش خارج من الحسبة. لما يقول فإنهم عدو لي ويسكت، يبقى داخل ربنا. مدام اللي بيقول اللي بتعبدوهم دي عدو لي، نقول له ربنا فوزهم لأنهم بيدعوا الشركة. قال إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا إيه؟ إلا رب العالم الذي خلقني. بعدين ما قالش الذي خلقني يهدين، لا، الذي خلقني ما قالش الذي هو خلقني عشان يجيب قط، قال الذي خلقني لأن دي لا تدعى. فالذي لا يدعى لم يؤكده الله بضمير الفصل. وبعدين قال له فهو يهدين، قال لك لأن دي بتدعى، يقول لك انا هعمل لك منهج وقانون ومش عارف ايه ويحكمك ومش عارف. فهي دي اللي تعوز هو. يبقى مش انتم، ومعنى القتل هو اللي يعمل دي مش انتم. فخلقني ليس فيها هو، لان لم يدعها احد. والهداية قال هو ليه؟ لان الناس تدعي انها تعمل قوانين تسعد البشر، ده يقول اشتراكية وده يقول راسمالية وده يقول وجودية وده يقول مش عارف ايه شيوعية، كل واحد يقول. اذا كلمة فيها دين يعني يوضع لمنهج الدين هداية، ودي مدعاة يقوم متعجب لها هو، هو ده بس هو. لذلك انت حتى في التعبير الفلاحي ده اللي هو، ده مش انت بتقول كده اهو دي اللي هو، اللي هو يعني ايه اللي مفيش غيره. الذي خلقني ايه هو يهدين، والذي هو ايه هو برضه ما قالش والذي يطعمني زي الذي خلقني ويسكن، قال والذي هو يطعمني. لانك انت يمكن تقول ده ابويا اللي بيجيب الطعام وهو اللي بيقوم اللي بتطبخ، فدي عايزه تاكيد. والذي ايه يطعمني ايه ويسخن، والذي ايه يميتني برضو يموتني، ما قالش هو يميتني ويحيي، ما قالش هو يحيي. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي برضو ما قالش هو، لان دي مش للغير. اذا ما كان للغير فيه شبهه عمل يجيب اختصاص قول هو هو ده هو، واللي ما فيش شيء يسيبها ايه. فالتعليق في هذا الامر العجيب لا يكون الا بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له عن الشركة. ليه؟ لان احنا قلنا اذا كان الرسول قد قال الله قال لي انه لا اله الا انا وانا ببلغك لا اله الا هو وما فيش شركاء، نقول له يا رسول الله اما ان يكون الكلام كده صحيح يبقى مسلم، واما ان يكون كده مش صحيح، كلام خبري يحتمل غير كده. ام قال لك طيب اللي هو قال لا اله الا انا وانا اللي خلقت وانا اللي بموت وانا اللي بيحيي، والله ان كان حد تاني يقول لا ده الكلام ده مش صح ده انا اللي بعمل كده، نبقى نقف بينهم بقى ونشوف الفتوى بفتوانته. ما حدش طلع ولا قال، ولا حد قال لا ده هو خد الكم مني انما انا اللي بعمل. نقول له يا دري ان واحد خد الكون وقال ان اللي بخلق وحي واموت يا مدري، اما كانش دري يبقى اله نايم على وزنه ما ينفعناش، وان كان دري إيه يبقى جبان ما قدرش يواجهه. ولذلك ربنا حكمها بقضيه واحده، قال ايه؟ قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. تقوم الالهه الثانيه تقول تعالوا ما نشوف اللي بيقول لنا ان هو اللي خالق ده هو اللي عامل، يروح يشوف. ما حدش عمل الحكايه دي، يبقى سلمت القضيه له ولا ما سلمتش؟ سلمت له. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد. ما هو الظهور اولا؟ الظهور هو ان يبين شيء هو كان موجود بس مش شايفينه. يبقى ما دام ظهر الفساد يبقى كان فيه فساد، بس اصحاب الفساد عموه وخبوه لحد ما افاسته الله. اذن الفساد هو ما بيظهرش، ده اللي بيظهر اثر الفساد. احنا مش الايام دي في زلزال ومش عارف ايه، اهو الزلزال ده اثر الفساد اللي عمالين نكتشفه كل يوم. يبقى اذا الفساد كان موجود بس ايه مختفي، مختفي في ايه؟ لو احسننا الظن نقول في غفله مش فاهمين اللي بيعملوه، وان كنا عايزين نبحبحها نقول لا ادلسهم وغشهم وتعاونهم مقاول ومهندس مباشر ومش عارف رخصه واللي عمل مش عارف الله الله الله. يبقى ده كان موجود والمباني قايمه يا عيني بقالها مده، ولا عرفنا ايه اللي جرى لحد ما ظهر الايه الفساد. ظهر الفساد مش الفساد اللي ظهر، ده الفساد كان مداري ثم ظهر. يبقى الذي ظهر اثار الفساد. وليه ظهر بقى؟ قال لك لما المساله بقى الغش بزيد فيها وبقى معاك لها احتمال، يقول ما فيش بقى الا انا ابين لهم المسائل بقى، ما حدش قادر يقف امام حد. ولا حد قادر يحكم حد، يبقى انا يا حاكم اللي احكم. والى لقاء اخر ان شاء الله.